بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات الأولى والأرض أيضا ذان تبديلان، وهما كتبديل الجنود لساك وهما كتبديل الجنود لساكن النيران عند النضج من نيران، وكذاك يقبض أرضه وسماؤه بيديه وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، أفيشهد العدم الذي هو كاسمي لا شيء هذا ليس في الإمكان. بين رحمه الله في هذا المقطع أن الوحي المبين يعني القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى تبيانا لكل شيء بأنه حقا مغير هذه الأكوان، وليس يأتي بأكوان أخرى كما قال من الجهل، بل إنه يغيرها، فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذان تبديلان، أحدهما للسماء والثاني للأرض. قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لكن هل هذا تبديل بمعنى التغيير أو بمعنى إيجاد أرض أخرى وسماء أخرى؟ الجواب الأول، لأنه لو كانت أرضا جديدة وسماء جديدة ما صح أن يقال إنها بدلت، لأن الأرض الجديدة غير الأولى والسماء الجديدة غير الأولى، فكيف يقول الله يبدل الأرض غير الأرض والسماوات ثم نقول هذه أرض جديدة وهذه سماء جديدة؟ هذا لا يمكن. إذن التبديل يكون تبديل صفة، تتغير الصفة، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، والأرض يبدلها الله عز وجل فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولما قيل لبعض الناس كيف يصح أن نقول للمرأة ونحن نصلي عليها اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجي، والله يقول في القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ويقول عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين يتابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقالوا كيف نقول للمرأة ونحن نصلي عليها أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ والجواب عن هذا أن المراد إبدال صفاته لا إبدال ذاته، لأن الزوج في الدنيا قد يكون مسيئا إلى زوجته غاية الإساءة ومتعبا لها، فتسأل الله أن يبدلها بزوج غير زوجها من حيث الصفات، وهذا جواب واضح. الإشكال قائم لكن جوابه واضح والحمد لله. يقول وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران، أعوذ بالله، أهل النار صلى الله عليه وسلم تنضج جلود، تنضج ولا يبقى في إحساس من العذاب، لأن الشيء إذا نضج ما يحس بالنار، فإذا نضجت والعياذ بالله أعيدت نفس الجلود، دبت فيها الحياة من جديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليس المعنى أن الجلود الأولى تنفسخ ثم يخلق جلد جديد، لا، الجلد الأول الذي نضج من النار حتى صار لا يحس يبدل، بمعنى أنه يعاد وصفه لا ذاته ليذوق العذاب. وكلما تفيد التكرار وأن هذا دأبهم أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. اللهم أجلنا من النار يا رب. نعم. وكذاك يقبض أرضه وسماءه بأديه، ما العدمان مقبوضان. صحيح، قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. لو كانت عدمت الأرض الأولى وجاء بأخرى ما صارت هذه الأرض التي أشار الله إليها قبضة له. ولهذا قال: ما العدمان موجودان، نعم، لا، ما العدمان مقبوضان. هذا من حيث الإعراب في إشكال، وهو أن ما في هذا السياق تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، فكيف نجيب عن هذه الجملة من شيخ عالم بالعربية؟ إن قلت جرى على لغة السميم ما صح، لأن اللغات تغيرت، ولا يقبل بعد تغير اللغات من أحد يلحن فيقول أنا على لغة تميم أو لغة جشم أو ما أشبه ذلك. إن قلت إنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلق، قلنا أيضا هذا غير مقبول، لأنه بعد تغير اللغة لا يقبل لأحد يخالف لغة قريش. إن قلت الضرورة، الجواب نعم الضرورة. يقول: ما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها، ألبى بمعنى في أو بمعنى على، أي كنا عليها أو فيها، أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل. الله أكبر، جماد ويوصف بأنه عدل، يعني إيش؟ مقبول الشهادة. الأرض التي نحن عليها الآن تشهد، تشهد علينا بما علمنا. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، أوحى أن تحدث أخبارها فتقول: عمل علي فلان كذا في يوم كذا. الله أكبر، وهي جمال. لكن لا تستغرب يا أخي، إذا أمر الله شيئا امتثل، أليس كذلك؟ نعم. لما قالت يا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. لا تستغرب أن الله يقول يوم القيامة الأرض اشهدي فتشهد بما عمل عليها من خير وشر. لو كنت في أقصى حجرة مظلمة فإن الأرض سوف تشهد عليك بما علمت، جلودك جلدك يشهد عليك، أيديك أرجلك تشهد عليك، الملائكة الكرام يشهدون، ما في مفر. رب العالمين وكفى به شهيدا يشهد، كما قال عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول: وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، أفيشهد العدم الذي هو كاسمه؟ الجواب لا. إذا كان هذه الأرض سوف تعدم ويعتبى أرض جديدة، كيف تشهد؟ لا شيء، هذا ليس في الإمكان. الحمد لله، يعني الأدلة على بطلان هذا المذهب أنه ليس هناك إعادة لما قد وجد وإنما يحدث شيء آخر معلومة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد نفس الخلق. لكن القيم رحمه الله يكثر من الأدلة حتى يرسخ الحكم في الدين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.